الإنسان عدة أبواب تتعلق بحقوق الجار، نفرغ منها في هذه الليلة إن شاء الله، لكن ينبغي أن نتنبه إلى أن بعض أهل العلم قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بالجار فعلى الإنسان أن يراعي الملكين اللذين يكتبانه فإنهما معه لا يفارقانه، وهما يتأذيان بالمعاصي التي تكون من الإنسان في ساعات عمره المختلفة، فليحرص على أن يصاحبهما بخير فيتقي الله عز وجل ويقلل من الذنوب والمعاصي، وإذا وقع في معصية فليبادر بالتوبة فإن التوبة ماحية للذنب. كذلك نبه بعض أهل العلم على أن الجار أو على أن المرأة جار للرجل، جارة للرجل، بل هي أقرب الجيران إليه، إذ لا يفصل بينهما جدار ولا حائط، فالوساط بالجار يدخل فيها الوساط بالنساء، الوصاة بالنساء. توقفنا عند باب الجار الصالح، وقد أورد البخاري فيه في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث نافع بن عبد الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. طبعا إذا قال صلى الله عليه وسلم المسكن الواسع، فاعلم أن المساكن الضيقة تؤدي إلى وقوع أصحابها في أمور مخالفة للشرع. تجد مثلا رجلا تزوج امرأة وأنجب منها أولادا ويسكنون جميعا في حجرة واحدة، فإذا ما أراد الرجل أن يقع على امرأته أحس الأبناء بذلك، وهذا يتسبب في انحرافات سلوكية شديدة. لكن سعة المسكن تؤدي إلى سعة في الصبر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار الصالح، فالجار الصالح كما قال أهل العلم هو الجار المستور غير المهتوك، ليس صاحب ريبة لكنه صاحب طريقة مستقيمة. الجار الصالح هو الجار المستور غير المهتوك، ليس متهتكا ولا فاجرا ولا يرتاب في أمره أيضا، لكنه صاحب طريقة مستقيمة واضحة أمام الناس جميعا، يستقيم على أمر الله عز وجل، الكامن الأذى، الكامن الأذى، هذا هو الجار الصالح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، كما سيأتي إن شاء الله. وأما المركب الواسع، المركب الهنيء، أي إنسان عنده سيارة، هذه السيارة إن كانت نصف عمر أو بها مشاكل فإنه يقضي حياته بجوار الذين يقومون بإصلاح السيارات وما إلى ذلك، ويتعرض يعني في الحقيقة شيء يعني مقبض أن يخالط الإنسان طوائف معينة من البشر بعيدون كل البعد عن دين الله عز وجل. سب الدين كشرب الماء، نسأل الله السلامة. يسيئون معاملة مستخدميهم، ولعلكم سمعتم عن هذا الميكانيكي الذي نفخ صبيا عنده بالمنفاخ. يعني كثير من هؤلاء أقوام لا خلاق لهم، لا أقول جميع هؤلاء طبعا، لأنه في كل طائفة ستجد الصالح وغير الصالح، إلا أن هذه الطائفة يغلب عليها الابتعاد عن دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية. أما صاحب المركب الهنيء فهي التي تبلغه مراده بغير مشاكل ولا أن تتعطل في الطريق، لا سيما إذا كان الناس قد نزعت من قلوبهم الرحمة. رجل مثلا تتعطل سيارته على مطلع من مطالع الكباري، تجد أن السيارات التي وراءه يدوسون على الكلاكسات، والرجل يشعر يعني بحرق شديد يزيده هم من إلى همه والعياذ بالله، بدلا من أن ينزل الناس لمساعدته في رفع هذه السيارة إلى أو دفع هذه السيارة إلى جانب الطريق وما إلى ذلك، لكنهم يلبخونه بما يفعلون. فطبعا المركب الهيئة الواحد كل ما يشوف واحد تعرض لمثل هذه الأمور يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، لأن دي بلوى صحيح أن تحتاج إلى الناس حتى في مثل هذا المأزق، ولو بأن يكفوا أذاهم عنك هذا لن تجده للأسف الشديد. المركب الهنيء، فهذا من سعادة المرء المسلم. الباب الذي يلي هذا باب الجار السوء. إذا شفت الجار الصالح الجار السوء والعياذ بالله. أورد البخاري في هذا الباب حديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول. فمن قوله صلى الله عليه وسلم فإن جار الدنيا يتحول يعلم أن المراد بدار المقام الدار الآخرة الجنة على وجه التحديد، كما قال الله عز وجل الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فاستعاذته صلى الله عليه وسلم من جار السوء في الآخرة هي استعاذة في الحقيقة من دخول النار، لأن جار السوء لا يوجد إلا في النار، والجنة ليس فيها جيران سوء بحال من الأحوال. نسأل الله عز وجل الجنة. إخوان على سرر متقابلين، على سرر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن جار الدنيا يتحول يعلم من هذا أن جار الدنيا إن كان سيئا فإن باستمرار في مجاورته مما يؤذي القلوب إذاية شديدة، إذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن جار الدنيا يتحول، إما أن يتحول إما أن يموت إن كان سيئا، لكن في دار المقامة ما فيش بقى الكلام ده. فهذا الحديث فيه ملحظ أن استمرار الإقامة إلى جيران السوء هذا ضد أمور السعادة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من تعافة المرء أن يجاور امرأ سيئا، هذا من تعاسة الإنسان بالفعل، لأن كل إنسان منا يذهب إلى أعماله يكابد مشاق ولكنه في النهاية يصبو إلى بيته يريد أن يحقق فيه الراحة. فلو أن الله عز وجل ابتلاه بجيران السوء لنغصوا عليه حياته كلها، نسأل الله السلامة. وقد جاورنا أقواما من هؤلاء في مدة من الزمان وكانوا كفارا من النصارى، كانوا يبحثون في فلة القمامة، تصور للقيام بعمليات السحر وما إلى ذلك. فجار السوء بلوى يتجسس عليك ويرتاب فيك ويرميك بكل بلية. إن كان لديك بنات أو امرأة وما إلى ذلك، إما أن يخببها عليك أو تقوم زوجته بهذا الأمر تخببها على زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها ولا عبدا على مواليه، ليس منا. فهذا يدل على أنها كبيرة من الكبائر، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. تجد أن المرأة لا تزال بجارتها حتى تقلبها على زوجها والعياذ بالله تعالى. أما الجار الصالح فهو يكفيك كل ذلك، يكفيك كل ذلك. وكذلك الصديق الصالح، يعني امرأة، والله هذه قصة وقعت. امرأة قالت لصديقتها لقد لاحظت فيك أخلاقا طيبة لم أجدها في غيرك، وهذا شجعني على أن أتبحبح معك بكلمتين عن زوجي. فقالت لها المرأة الأخرى يا أختاه أنت إن بحبحت بكلمتين عن زوجك أنا لا أملك لك شيئا، ولو صبرت على زوجك لأصلحه الله عز وجل لك ولكان هذا سببا من أسباب دخولك الجنة، فاعفني من هذا الكلام. يبقى شوف المرأة دي حماية لرجل غائب، هو الزوج ده عرف ولا عرف ولا شاف ولا حاجة، لكن ده حماية. هكذا المجتمع الإسلامي، الإنسان الكل بيحميه، لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم. المسلم أخو المسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير يعني. فلما نقول الجار الصالح يبقى تدخل في ذلك أيضا المرأة الصالحة. المرأة الصالحة ينبغي على الإنسان أن يحرص على اختيار المرأة الدينة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وخير متاعها المرأة الصالحة. هذا اللي فن الشباب الذين لم يتزوجوا بعد، لتحذر أن تكون من عشاق الصور، فإن الصورة مهما كانت جميلة يتعودها الإنسان بعد حين، وهذه سنة البشر. أي متعة من المتع جرب بس تتمناها، فبعد أن تحصل عليها بمداومة مباشرة هذه النعمة تذهل فيها النفس وتطلب نعمة أخرى وهكذا. لكن يبقى أمر الدين الذي توجد معه البركة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصحك بأمر يكون فيه ضياع دنياك؟ حاشا لله، حاشا لله. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع. الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة يبحث عن خصة من هذه الخصال أو أكثر. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في امرأة فهذا يعني نعمة كبيرة. لكن إن تفرقت هذه الأمور في نساء مختلفة فما هي النصيحة؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي فز بذات الدين تربت يداك، أي ملئ ترابا. وهذا دعاء بالفقر على من لم يفعل، لكن لا يراد منه ظاهره وإنما يراد منه الزجر، يراد منه الزجر. فاظفر أي فز بذات الدين تربت يداك. أشوف الجار الصالح المرأة الصالحة، جار السوء المرأة السيئة، بل سوء المرأة أشد طبعا من سوء الجيران. المرأة هذه معك تشاركك حياتك كلها، فإن كانت امرأة سيئة نسأل الله السلامة العافية أنت ستسأل عنه. شوف النبي عليه السلام يقول: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. فكيف يختار الإنسان لنفسه رعية مشاغبة إذا وقف أمام بين يدي الله عز وجل بالسؤال طال ندمه عن ذلك. اختيار المرأة السيئة يؤدي إلى ضياع الأبناء. فأول واجباتك كما بينته سابقا في الأبواب الماضية، أول واجباتك أن تبحث عن المرأة الصالحة. هذا واجب عليك تجاه أبنائك، هي التي تخالطهم وهي التي تؤثر فيهم. الحديث الثاني في هذا الباب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحوال تتبدل وتتغير، وكلما تطاول العمر أو بعد الزمان كلما ازداد بعد الناس عن شريعة الله عز وجل. شوف في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. هي بقى المشكلة في هؤلاء الخلوف: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يتبعون أهواءهم. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى شوف، والله عز وجل تحدث عن هؤلاء الخلوف في كتابه العزيز: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. طائفة الحق هؤلاء، لا، هذه الطائفة لابد وأن تكون موجودة في كل مكان في كل زمان، واختفاء هذه الطائفة من الأرض إذان بقيام الساعة، إذان بقيام الساعة. وتحدث الله عز وجل عن هؤلاء أيضا في سورة الأعراف، فخلف من بعدهم خلف، يبقى شوف هنا إيه، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال عز وجل في سورة الأعراف: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يبحثون عن الدنيا ولا يبالون حصلوها من حرام أو من حلال، المهم أنهم حصلوا الدنيا خلاص. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا إن الله غفور رحيم وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يبقى ليه بتتكلم عن مين يا أخوانا؟ ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب، وربنا أخذ الميثاق على مين؟ عشان العلماء. ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، ده انت درسوا وذكروا. فإذا انحرف العلماء، انحرف الناس، خلفا بعدهم خلف، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا، وتنتشر الفتن في أوقات الظلام واضمحلال العلم والعياذ بالله. في هذا الحديث بقى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يبقى شوف الأحاديث اللي فاتت كلها تتحدث عن حق الجار، كيف عظم النبي صلى الله عليه وسلم حق الجار. والله لا يؤمن، حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه في الصحيحين، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: يا رسول الله، ومن من بك؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. ثاني أحاديث هذا الباب الجار السوء، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه، جاره وأخاه وأباه. احنا تحدثنا أول شيء في كتاب الأدب عن إيه؟ الوالدين، وثاني شيء كان عن إيه؟ صلة الأرحام، ثم نحن الآن نتحدث عن الجار. كل هذه الأمور تضيع، مش الأخ ده من الأرحام والأب من الوالدين والجار؟ يبقى شوف بلايا شديدة جدا، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. اللي اتقتل مش عارف هو اتقتل ليه، واللي قتل لا يدري لماذا قتل. يعني شوف الاستهانة بحدود الله عز وجل تصل إلى أي درجة، لا القاتل يعرف لما قتل ولا المقتول يعرف لما قتل. سبحان الله العظيم، يكثر الهرج، يكثر الهرج، تجد أن الأمور انعكست، فصار المعروف منكرا والمنكر معروف. شوف الحديث، هذا الحديث حديث لا أذكر هل هو من حديث أبي ذر أو من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهما في مسلم بأم أحمد. بين يدي الساعة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنوات خداعة. سنوات إيه يا أخوانا؟ خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور عامة. شوف، بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها من؟ الكاذب، ويكذب فيها الصادق، يكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. الرويبضة اللي هو مين؟ الرجل التافه يتكلم في أمور العامة، لكن ربنا سبحانه وتعالى حده إيه في هذه المسألة؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وجماهير المفسرين على أن المراد أولي الأمر في هذه الآية أهل العلم، هؤلاء هم الذين يعرفون حدود الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أخباره التي أخبر بها ومراده فيما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. لكن هؤلاء يعزلون. من الذي يتكلم في أمور العامة إذن؟ الرويبضة، الرجل التافه، أقوام لا خلاق لهم والعياذ بالله. يبقى شوف الأحوال بتتبدل إزاي. الجار الصالح يأتي زمان على الناس، الجار يقتل، الرجل يقتل جاره وأخاه وأباه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: لا يجزي ولد والده. يعني انت عايز تكافي ابوك، ما فيش الا صوره واحده، شوف تقدر عليها ولا لا. لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يلاقيه عبد عند حد فيشتريه من حر ماله ثم يعتقه. هل تستطيع هذا؟ اذا لن تجزي والدك، لن تجزي والدك. اي خير بك فهو اصل فيه، الوالد اصل لهذا الخير. فشو بقى هذا الحديث؟ ومع ذلك يقتل اباه. يحدث هذا الان ام لا يحدث؟ واخاه، ده يقتل اخاه على شم الهيروين والعياذ بالله كما نقرا في الصحف. فهذا يدل على تبدل الاحوال في اخر الزمان. اذا كلما بعد عهد الناس بالنبوه وطال عليهم الامد، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه: ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبلكم، فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون، طال عليهم الامد فقست قلوبهم. فكلما بعد العهد برسولنا صلى الله عليه وسلم كلما اندرس العلم. واندرس العلم يعني شوف في زهد عندنا جميعا، زهد. يعني حتى الذي يدرس الان ويقرأ في دين الله عز وجل لم يكن كالسلفين الصالح. الإمام البخاري لما يقف يذاكر أحد أصحابه الحديث من بعد صلاة العشاء فيطلع عليهما الفجر وهما على وقفتهما هذه، على وقفتهما هذه، وما كانوا يطلبون بهذا العلم الدنيا، كانوا يطلبون به الآخرة. الإمام المبدل أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه كان يرفض أن يأخذ شيئا من أحد، وكان فقيرا جدا. فلما ذهب إلى اليمن ليلاقي عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، عبد الرزاق يعني يعرف رحمة الله عليه، يعرف حال الإمام أحمد، فحاول معه محاولات شديدة أن يعطيه مالا، فأبى الإمام أحمد أن يأخذ شيئا، وكان يستأجر نفسه لكتابة الحديث عند البعض. يعني كان يكتب للبعض الحديث، يكتب يعني ينسخه، مش يحدث، لا، ينسخ له الحديث مقابل. فما كان سلفون الصالح يأكلون بدينهم. شوف هذه القصة التي أذكر بها دائما تبين كيف كان حال السلف. عطاء ابن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح كان سيد علماء الحجاز، وهو عالم الحجاز المقدم بعد رحيل ابن عباس رضي الله عنهما. فابن عباس كان مفتي الحجاز وعالمها، بل هو حبل الأمة ترجمان القرآن. فلما رحل ابن عباس تولى منصبه من بعده عطاء بن أبي رباح. يقول عثمان ابن عطاء الخراساني، في عطاء بن أبي رباح الحجازي وهناك عطاء الخراساني، يقول عثمان ابن عطاء الخراساني: وفدت مع أبي على هشام ابن عبد الملك. هشام ابن عبد الملك فين يا أخوانا؟ في الشام، أمير المؤمنين. على هشام ابن عبد الملك فوقفنا ببابه، فبينا نحن كذلك إذا برجل يلبس جبة قصيرة ويركب بغلة ويضع رجليه في ركابين من خشب. فقلت لأبي: انظر إلى هذا الرجل، شوف الرجل عامل كده ليه. فقال: اصمت، هذا عطاء بن ابي رباح سيد علماء الحجاز. جاي منين بقى عطاء بن ابي رباح؟ لا راكب زي لموسى رجله ده جاي على بغلة من الحجاز للشام جاي ليه؟ يقول عثمان بن عطاء فأذن لهما، فلما خرج أبي قلت له أقسمت عليك بالله إلا أخبرتني ما كان من شأن هذا الرجل، فقال يا بني والله ما أن سمع هشام بن عبد الملك أنه واقف بالباب حتى أذن له، وإنما أذن لي من أجله. فلما دخل قام هشام بن عبد الملك من صدر مجلسه يستقبله مرحبا بأبي محمد، هذه كنيته، مرحبا بأبي محمد، حتى أجلسه إلى جواره فقال له ألك حاجة؟ قال نعم، أوصيك بأهل الحجاز، أوصيك بأهل المدينة أهل الحرمين، اكتب يا غلام. هل لك من حاجة أخرى؟ نعم، أوصيك بأهل نجد فإنهم أصل العرب. اكتب يا غلام. هل لك من حاجة أخرى؟ نعم، أوصيك بحراس الثغور الذين يذبون أو يحمون بيضة الإسلام. قال اكتب يا غلام. هل لك من حاجة أخرى؟ قال نعم، أوصيك بأهل الذمة فإنك إنما تجاهد بأموالهم، يعني لا تجحف بهم في الجزية. ترك شيئا؟ قال نعم، اكتب يا غلام. هل لك من حاجة أخرى؟ فوقف. هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ألك حاجة أخرى؟ قال نعم. وقف فوقف وقال نعم. تذكر أنك ستبعث يوم القيامة وحدك، ولا والله لن ترى واحدا من هؤلاء معك بإذن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله. شوف النصيحة الأخيرة لأمير، ونصيحة بليغة جدا. خلي بالك أنت قاعد مؤتنس بالعمل، يقول لك معالي الباشا وسادة مش عارف إيه، وربنا يخلي سيرتك لسعادتك. لا، ستبعث بمفردك، ولا والله لن تجد واحدا من هؤلاء معك. فلما خرج من المجلس أرسل هشام بن عبد الملك بسرة من المال مع أحد حراسه، فرد عطاء السر والتفت إليهم وقال ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. يقول عطاء الخراساني فوالله ما ذاق عنده قطرة ماء. تصور واحد جاي من الحجاز على بغلة بالشام، إيه اللي همه في القصة دي كلها؟ إلا المغيرة بن شعبة رحمة الله عليه، استغفر الله، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج هذا خارج في عز الحر والظهر ويمشي في الطريق غاضبا سائرا، فلقياه بعض أصحابه قالوا له أين تريد؟ قال أريد أن أضرب فلانا فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخد شو ما رايح لفلان ده اللي بيكذب على النبي عليه السلام ويحدث بأحاديث خطأ عن النبي عليه السلام. فكان هؤلاء لا يأخذون شيئا على أمر الدين. فشوف الأمور تبدلت إزاي، كل ما تلاقيه مقبل على السلطان ويأخذ عطايا السلطان والسلطان ومنحه، تعلم أن هذه رشوة على الدين، رشوة على الدين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني بسند ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم قال خذوا العطاء ما دام عطاء، خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه. ألا وإن الكتاب والسلطة سيفترقان، فكونوا مع الكتاب، فكونوا مع الكتاب. ألا وإنه سيولى عليكم أمراء إن أطعتموهم أذلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال كونوا كأصحاب عيسى عليه السلام، كونوا كأصحاب عيسى نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب، يعني صلبوا. ألا وإن شوف في الفقرة الثانية، ألا وإن الكتاب والسلطة سيفترقان فكونوا مع الكتاب. اوعى تكون مع السلطان أبدا، ما تكونش مع أي حاجة، لا السلطان ولا ابوك ولا امراتك ولا اخوك ولا اي حد ولا صحبك ولا دارك، تكون مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. فشوف هذه الاحوال، كلما تبدلت الاحوال انت اليوم تستطيع ان تنشئ ابنك بالطريقه التي تريد. سبحان الله، انت لست تعيش بمفردك في صحراء، تعلمه اشياء لكنه حين يخالط المجتمع ياتي عليك بافكار وعبارات وكلام، والامر يحتاج الى جهاد شديد يا اخواننا. ولذلك الحنفية كرهوا للمسلم ان ينجب في مثل هذه الظروف في غياب الشرائع السماوية وسيطرة شرائع الكفر والإلحاد والعياذ بالله، كره الحنفية للمسلم ان ينجب في هذه الظروف. ده مذهب مشهور جدا عند ابي حنيفة رحمه الله واصحابه. ليه؟ ما انتش عارف تربيه على اشياء فيخرج، مجرد ما يخرج ويخالط المجتمع يعود إليك بأمور أخرى. نسأل الله السلامة. في أمريكا الوزير السكان هناك قال تصريحا في غاية العجب، هناك أخوان المجتمع الأمريكي مجتمع أقليات، والأقليات دي محسوبة بدقة، يعني ليست المسألة كده زي ما يقولوا هميوني، لا محسوبة بدقة بحيث يكون هذا المجتمع دائما مجتمع من الشتات طائفي. فكان الأسبان وهم الناطقون باللغة الأسبانية، الصينيون، الحي الياباني، الحي مش عارف ايه، العرب، وهكذا. كل طائفة تقدم على امريكا مهاجرين يحملون عقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم وما الى ذلك ولغتهم. يوم الوزير يقول ايه؟ ان هذا الجيل يصعب تغييره، الجيل الذي وفد الينا من مواطنه الأصلية يصعب أن تغيره، لكن الجيل الثاني الذي ينشأ على أرض أمريكا نحن واثقون من تغييره ومن أنه سينبت أمريكيا صرفا. فعلا يا أخوانا والله أولاد المسلمين هناك أحوالهم تصعب على الكافر والعياذ بالله، لا مش تصعب على الكافر، تصعب على المسلم. ولد هناك لابس حلق في ودنه، وده فين يا اخوانا؟ في المدارس الإسلامية. ولد هناك ليه صديقة، انحرافات شديدة جدا. فانحرافات المجتمعات تؤثر على انحرافات الأفراد، تؤثر على انحرافات الأفراد. فكلما تغيرت تركيبة الناس كلما ازداد الخطر على الإنسان، حتى يأتي زمان كما قال عليه الصلاة والسلام يتمرغ فيه الرجل عند قبر أخيه المسلم ويقول ليتني مكانك، ليتني مكانك. ليه؟ يخشى الفتن، يخشى الفتن التي تزحف عليه. فتصور بقى لما يتطور الأمر بحيث أن الجار يقتل جاره وأخاه وأباه. نسأل الله السلامة والعافية. الباب الثالث في هذه الليلة باب لا يؤذي جاره. وقد أورد الإمام البخاري في هذا الباب حديثين كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الأول قال أبو هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله، أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. في حد فينا قلنا بيقوم الليل كما كان هؤلاء يقومون ويصوم النهار؟ ممكن واحد بيخطف كده، لكن في الصوام الكثير الصيام. إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل، يعني من أوجه الخير الأخرى، وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسوار ولا تؤذي أحدا، فقال صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. الحديث ده قلنا شرح وافي جدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رويه عن رب العزة تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ف ثم بين صلى الله عليه وسلم المنع، ثم بين عز وجل في هذا الحديث القدسي المنهج الذي تنال به الولاية. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أحب ما تتقرب به إلى الله عز وجل أن تفعل ما أوجب عليك وأن تجتنب ما حرم. تذكرون نصيحة أبي حازم مالك بن دينار لسليمان بن عبد الملك حين قال له: عظني. قال: أفعل وأوجب. وأوجب فعلا من الله. قال: عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. نزه ربك عز وجل أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك. يمسك السبح وعمال يقول لك أنا بصلي بالليل وبقرأ القرآن كل ثلاث أيام لكن المعاملات زفت. لا، ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. نرجع الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. المرأة الثانية عملت إيه؟ قال: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسوار حتة لبن جامد، يعني زي الزبدة من لبن الغنم، يعني كانوا بيجمدوه بينشفوه بعد كده عند يذاب في الماء وما إلى ذلك، يعني صدقة بسيطة وقليلة، وتصلي الصلاة المكتوبة، لا بتقوم بديلة ولا بتصوم النهار ولا بتفعل ولا شيء، مقتصر على فعل الفرائض واجتناب المحارم ولا تؤذي أحدا. قال: هي من أهل الجنة. الأولانية بقى نفعل صيامها ولا قيامها ولا صدقتها ولا الأفعال التي كانت تفعلها. سبحان الله العظيم. يبقى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. يبقى إذن أحكم الفرائض وزاد من النوافل. لكن يبقى الرجل رايح المسجد وجاي من المسجد وراح المسجد وجاي من المسجد، وساعة ما وقف في المسجد بس واحد يدوس على طرف صباعه يبقى عايز الرب. لا يا إخوانا، اللين، اللين وحسن الخلق وعدم أخذ المسلمين بالظنون. الظن أكذب الحديث كما قال عليه السلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لا تظن بأخيك إلا خيرا، أنصت من نفسك. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. الإنسان يحاول أن يبالغ في الحرص على الإحسان إلى الجيران، مش من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالإيه؟ ثلاث ألفاظ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، حديث أبي هريرة في الصحيحين. والحديث الآخر حديث أبي شريح رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وحديث أبي هريرة برضو في الصحيح رضي الله تعالى عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. بشوف فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الثاني في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. يبقى احنا لازم يا جماعة نجمع بالنصوص الشريعة. ما جيش واحد يبيح لنفسه انه يفعل منكرات ويقول: ما هو النبي عليه السلام قال: من قال في يوم وليلة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لا، ما هو ده باجتناب الكبائر يا اخوان، اجتناب الكبائر. شوف المرأة دي كانت صوامة بالنهار قوامة بالليل متصدقة وتصدق، لكن الثاني قال عنها ايه؟ تصدق بأسوار، حاجات بسيطة، اشياء بسيطة، لكن فعلا سبق درهم 100,000 درهم. ازاي الكلام ده؟ سأل النبي عليه السلام: ازاي واحد عنده درهمين فتصدق بدرهم منهما، هذا تصدق بنصف ماله. ورجل آخر أخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها، رجل مليونير تصدق ب100,000، لكن 100,000 بالنسبة للثروة الطائلة اللي عنده تساوي حاجة؟ إنما اللي معاه درهمين بس، ولكنه يثق فيما عند الله عز وجل، درهمين في جيبه، يوم تصدق بأحدهما. لا لا لا، ده راجل يا أخوانا عنده مستوى عالي، مستوى عالي. يبقى الإحسان، الإحسان إلى الخلق، لأن في نماذج، هذه النماذج منفرة فعلا، تجد فظا غليظ القلب. وبعد ذلك يعني الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح، لكن ما حدش يعرف يكلمه ولا حد يعرف مش عارف ايه، لا يستشيط غضبا وما إلى ذلك، في الأخلاق مع الناس لا لا، زي ما كانوا يقولوا زمان بات مغلوب ولا بات غالب، إنما السلام هذا معناه وارد في حديث من ظلم مظلمة فصبر عليها. طبعا مسألة صبر عليها يعني هو يقدر على أن ينتقم من الظالم. من ظلم مظلمة فصبر عليها دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يختار أيها شاء. تصور واحد الظلم مظلمة فصبر على هذا الظلم، صبر حزبة لله عز وجل، وهو يستطيع أن إيه؟ أن ينفذ انتقامه. شوف الجزاء، شوف الجزاء، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. إحنا للأسف الشديد ممكن نسمع الكلام ده وممكن نراعيه، نراعيه في حال الرخاء، لكن لو أن جارك آذاك يجي بقى يحطم كل شيء، يحطم، وتروح تكلمه لك يا عم الشيخ أنا عارف أن أنت هتقول لي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قلت له آه هقول لك كده، يعني أنت إيه مش مخاطب؟ يعني أنت عايز تقول لي الكلام ده بيحرقش فيك؟ يبقى أنت قلبك مات. قال أيوة دي بضاعتي، أمال هعمل إيه حضرتك؟ هي دي بضاعتي أن أذكرك، فذكر إن نفعت، إن في ذلك لذكرى لمن كان له إيه؟ قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن يقول لك هتقعد بقى تقول لي مش عارف، لا خلاص كل الكلام ده تحت رجلي ومش عارف ايه عشان هذا القبيل. ده طبعا بيصل في حماقته هذه الى درجات، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى الانسان يا اخوانا يدرب القلب، وبعدين دائما يعني لما تشوف موقف يستحق الرحمة ارحم، ما تخليش قلبك لما تلاقي قلبك كده شفقة على انسان، اتبع قلبك وحاول أن تحسن إليه، إلى هذا الإنسان، ولا تكن سلبيا بقدر المستطاع، قدر ما تستطيع، لكن لب نداء قلبك في الخير دائما لتدريب عمز العضلات. واحد بيروح أساسا بيبقى إيديه مش ما يقدرش يرفع حاجة، لكن بيروح يلعب سويد ويلعب حديد ومش عارف إيه لحد ما عضلاته كلها تأخذ أوضاعها وتأخذ كامل قوتها. كذلك عضلة القلب دي يا أخوانا القلب، يعني إذا رحم قلبك إنسانا أو دعاك قلبك إلى فعل خير من سبل الخير فلب نداء قلبك، ما تخلفوش، ده بيقوي تقوية للقلب. الباب الذي يعني هذا، أنت شفت هذه المرأة التي تؤذي جيرانها بلسانها والأخرى تصدق بأسوار وتصلي المكتوبة فقط قالها من أهل الجنة. الباب الذي يعني هذا باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. هذا الحديث تعرضنا له سابقا. هذا باب أورد فيه الإمام البخاري حديثين. الحديث الأول حديث عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو قراع شاة محرق. لماذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إلى النساء؟ لأنهن موارد الحب والبغض، يتسارعن في الحب يتسارعن في البغض. معظم المشاكل التي تكون بين الجيران من السبب فيها؟ فتش عن المرء، المشاكل التي بين النساء، المشاكل التي بين النساء، جيت في انس من دي خلاص تقول الزبهة ده بتعمل وبتسوي مش عارف ايه، تجد عداوة مستحكمة بين الاسرتين، حتى ان هذه العداوة يعني اشياء غير منطقية تحدث، هذه العداوة تنعكس على الاطفال. الله، الطفل ايه ذنب الطفل؟ يعني مثلا دار واحد داره اتخانق معاه وتشكل معاه، لما يشوف طفل يضربه ده طفل، طفل اخوانا غير مكلف مرفوع عنه قلم التكليف، سبحان الله العظيم، تقوم تضربه انتقام من والديه، ده هو الظلم بعينه والعياذ بالله. فالمرأة دائما، النساء دائما هن موارد الحب والبغض، لأن المرأة حريفها الايه؟ العاطفة. فإذا رقت لامرأة يا تلاقيها عندها وعمالة تقول له زوجها دي فلانة بتعمل فلانة بتسوي وتمتدح فلانة، أول ما تقلب على فلانة تبهتها في كل شيء. ولذلك كان علي بن أبي طالب يقول: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الاعتدال حتى في العواطف، الاعتدال في العواطف، لأن عدم الاعتدال في العواطف يؤدي إلى الفجور، فجور فعلا. وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والإسناد صحيح إليه أيضا، والأثران مخرجان في كتاب شرح السنة للبغوي، قال عمر بن الخطاب لزيد بن أسلم، لأسلم أبي زيد: يا أسلم، لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. شوف التشبيه، لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. بنتك الصغيرة لما تجيب لها عروسة، أول ما تجيب لها عروسة تعمل فيها إيه؟ تلاقيها منايمها جنبها، تقوم الصبح تبحث عنها، عايزة تفصل لها فستان، إن كان عندها فساتين عايزة تغير لها وتسرحها وتورجها لأصحابها ومش عارف إيه، وتلاقيها قاعدة تقول لها: كلفي كلفي يا نوسة، مش عارف، تلعب معاها كأنها طفلة. أول ما تزهق من العروسة دي تاخدها تطوعها على طول. ده اسمه كلف، الشيء الأولاني اسمه كلف، تتكلف. إذا هي قاعدة بتبالغ جدا في إكرام الإيه؟ اللعبة، هذه اللعبة. أول ما تزهق منها تمسكها تحطمها وتكسرها وخلاص مش عايزها بقى. فعمر رضي الله تعالى عنه يربي أسلم على هذا، نشوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إزاي؟ يا أسلم، لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، بل ينبغي أن تربي قلبك على خلق معين. إن الإنسان المسلم إذا أساء تبغضه لإساءته. فإن زالت إساءته وأقلع عن المعصية زال البغض من قلبك تلقائيا. دي مسائل لا يتحكم فيها، لكن عايز شغل، عايز شغل كتير. المشاعر دي الوصول إليها يكون عن طريق التدريب وتعويد القلب على أوجه الخير وما إلى ذلك، وما إلى ذلك، بحيث يكون القلب رقيقا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين، اللهم إني أعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين. لكن القلب إذا كان، شوف إن لما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت له رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن بكى فلا يسمع الناس شيئا من قراءته. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. شوف، كان رجلا رقيقا. وكان عمر، شوف عمر بن الخطاب الذي وأد ابنته في الجاهلية وكان جبارا، حتى أن الصديق قال له: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ كان جبارا في الجاهلية، لكن بعد أن أسلم إذا قال له أحد المسلمين اتق الله كان ينتفض كالعصفور خوفا من الله عز وجل. شوف رقة القلوب. يبقى الناس دول الإسلام ربهم ولا لا؟ أيوة، اتغيروا، لكن احنا عمالين نصلي ونقرأ في القرآن ونذكر ونعمل، واللي يلتح اللي يلتح يلتح، واللي يحلق يحلق، واللي يلبس جلابية واللي يلبس بنطلون، والأخلاق يا اخوانا زي ما هي، دي مش تربية. لازم الماء، يعني أثر الاتباع وأثر العبادات يظهر في تعاملاتك في دورك بقى في المجتمع المسلم، لازم يظهر في دورك في المجتمع المسلم. إما أن توصل الخير وإما أن تكف أذاك عن الناس، دي صدقة تتصدق بها على نفسك. فكين حديث أبي ذر الذي مر بنا في هذا الكتاب المبارك، فيقول عليه السلام لجدة عمرو بن معاذ الأشهلي رضي الله عنهما: يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو قراع شاة محرق. قراع اللي بنقول عليها الكوارع، اللي هو من من مما اسفل من اسفل الركبة، الشاة الكوارع بتاع الشاة دي حد بيدافع بيها، ولو قراع شاة محرق. لكن ده يقول عليه السلام: لا تأنف المهدية ان تهدي لجارتها ولو هذا الشيء اليسير، ولا تأنف المهدي إليها أن تقبل هذا الشيء. يبقى الخطاب موجه إلى المهدية وإلى المهدى إليها. والحديث الثاني نحو الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاف. ده مسألة قلت كمان اهي، احنا قلنا قراع الشاه اللي هو بيسموه الكوارع، فرس الشاه اللي هو الحافر حتى لو قالتها حافرة. فاكرين كلامه صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، فأصبهم منه بمعروف حتى ولو شاية شربة، شاية فول نادر، طبق فول مدمس. كل الأشياء دي يا أخوانا تترك أثارا طيبة وتشيع النعماء بين المؤمنين. الباب الذي يلي هذا باب شكاية الجار. باب شكاية الجار، احنا خدنا قبل كده حديثا يدل على شكاية الجار في الآخرة. الحديثان الواردان في هذا الباب يدلان على شكاية الجار في الدنيا. فاكرين الحديث الماضي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، وما أحد ديناره ودرهمه أحب إليه من أخيه المسلم، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. طيب ده كلام ابن عمر. أين بقى المرفوع إلى النبي عليه السلام؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. كان بيطنشني أنا محتاج. مش في الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشفع وجاره جائع، ليس المؤمن الذي يشفع وجاره جائع. فهذا يتعلق بشكاية الجار في الآخرة. أما شكاية الجار في هذا الباب فهي في الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، إن لي جارا يؤذيني. فقال صلى الله عليه وسلم: فأخرج متاعك إلى الطريق. قال فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه، قال له: خرج العفش بتاعك حطه في الشارع. فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعل الناس يقولون: اللهم العنه، اللهم أخذه، اللهم العنه، اللهم أخذه. فبلغه فجاءه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك، ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. خلاص. لكن النهاردة للأسف الشديد لو الجار آذى جاره وأخرج متاعه إلى الطريق ياخذ شقته. شوف كان مع أحد الأساتذة لنا في الجامعة يقول لك: عايز تعرف بؤس الإنسان المصري؟ شوف الأتوبيس وهو داخل على المحطة، لو الراجل اللي واقف تحت انتظر لحد ما الركاب النازلين اللي راكبين ينزلوا تلاقي تحت عمال يضربوه يقول ما تطلع يا اخي بقى انت انا، ولو طلع وزاحم اللي نازلين يضربوه يقولوا يا اخي استنى اما ننزل، وهكذا. شوف واحد راكب عربيه مثلا، عربيه ملاكه، وفي اوتوبيس عمال يزمر له بتاع، الركاب اللي راكبين جنب بتاع الاوتوبيس يقولوا خدوا رفرف خبط. اه والله. في حين بقى ان اللي بيقول له خدوا رفرف ده لو ان هو اللي راكب العربيه مع الثاني ممكن ينزل يوقف سواق الاوتوبيس ويعمل له جنايه وما الى ذلك. يعني اشياء تحكمها اهواء، اهواء ما فيش شرع. ادام ما فيش شرع يبقى تجد ان الانسان دائما ايه؟ متصففا، تجده متصففا. ويل للمتصففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم او وزنوهم يخسرون. ودي يا اخوانا حال المنافق والعياذ بالله، كما قال عز وجل وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. في قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله، بل اولئك هم هم الظالمون. والحديث الثاني كالحديث الاول، حديث ابي جحيفه رضي الله عنه، شكى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به لعنه، او فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عمال يتلعن ده، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه السلام ما لقيت من الناس؟ طبعا الثاني قاعد ذليل سكت. فقال صلى الله عليه وسلم فإن لعنة الله فوق لعنتهم. ثم قال للذي شكى كفيت، ثم قال للذي شكى كفيت، أو نحوه، يعني هذه الكلمة أو كلمة معناها. ده يدلك على أن المجتمع المسلم كان يقوم، يعني الإنسان أساسا عنده وازع إيماني، لكن لو كان هذا الوازع ضعيفا وانحرف فالمجتمع يقومه، ولو لم يفلح المجتمع في تقويمه لقومه السلطان القائم بشريعة الله عز وجل. فالله عز وجل أنزل الكتاب وأنزل الإيه؟ الحديد، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في ناس ما ينفعش معاهم إلا الإيه؟ الخوف، يخاف، لكن في واحد تكفيه الإشارة. شوف هذا المجتمع الذي يحمي الجار من جور الجار الآخر، لكن النهاردة طبعا مفيش تحزبات وتعصبات ليست لله عز وجل، ولا مبنية على تقوى الله، ولا الموالاة، ولا المعاداة في الله تبارك وتعالى، ولا الحب ولا البغض في الله عز وجل. شوف بقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما الذي فهموه وعقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي لنا أبو عمرو الحمصي رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام، مش النبي أسلم قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، كل واحد يده ظهر الثاني ومفنشه، وخيرهما الذي يبدأ السلام، خيرهما الذي يبدأ السلام، يعني فيش كبر، تواضع لله عز وجل، وحرص على دخول الجنة. ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. فصار لك دنا تنتني ورا الجار ده لما طفشت. اه والله طبعا في جيران تطفش، لكن تصور لما واحد إن الله إنا إليه راجعون. أقولي بس الله أخوانا، أخ لنا كان قد ابتلي بشلل أطفال في إحدى رجليه، ورجل تانية سليمة، شاءت له المقادير وهو بيعد شيس القطر يجي القطر يخبطه يطير رجل السليمة، فهو بيمشي على أركازين ساكن في أواخر شبرا خيمة، ما كانش عندنا أسانسير لسه وكان إلي في السابعة والنصف صباحا تجد على باب الشقة. ليه؟ حرصا على طلب العلم وتعلم أمور الشرع وما إلى ذلك. صف بقى يطلع ست دوار وهو ماشي على ركازين وينزل ويركب مصاف وليه تلف قد إيه لله عز وجل. إنسان على خلق الحسن لكن راح أدي في عمارات الأوقاف. عمارات الأوقاف دي بلد من البلاد اللي تبع القناطر والحتت دي. فلما راح تكن هناك الناس هناك ولاد بس الراجل ده سني وتلاقيه متطرف قاعد ويكدوه وبلغوا فيه الأمن لحد ما الأمن مسكوه وقعدوا جوه 40 يوم أذقوه الأمرين وبعدين خرجوا. يبقى دي جيرة أخوانا. يعني شوف الجار ممكن يؤذي إلى أي درجة. ليه انت يعني لازم تمشي ورا الاعلام في كل حاجه؟ طب بتفرق بين الناس. لو لقيته عمل حاجه لقيته في موقف اشتباه ولا شيء من هذا القبيل يبقى عندك يعني لك وجهه. لكن ابتداء كده الراجل يعني ايه ظروفه معروفه ومشاهده للناس ده هيعمل ايه؟ ده هيسوي ايه؟ ده حتى لو فيه يعني لو قالوا حتى ان فيه تنظيمات جهاد ومش جهاد وما الى ذلك ده معذور. ده من المعذورين صح ولا مش صح؟ يوم يشوف الرجل الضعيف يستضعف الى اي درجة ويؤذى الرجل زي ده محتاج شفقة ومحتاج رحمة. والله هذا الرجل عنده من العلم. لو ان الناس اطلعوا على علمه وعرفوا قيمة العلم لجلسوا ليقبلوا رأسه. اي والله يا خلي. لكن شوف يعني يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها القائل وينطق الرويبضة. الرجل التافه يتكلم في امور عامه. فشوف هنا وهو طبعا الرجل فكر دلوقتي ان هو خلاص في البيت ويمشي. وكان قبل كده برضه في بيت ثاني الجيران برضه كانوا يقعدوا يسدلوا السبين ومش عارف شوف عايز يستضعفوه استضعاف. شوف النهارده مثلا لو واحد عنده رقه في عقله ده يحتاج الى الشفقه والرحمه. الناس اصحاب الامراض العقليه اللي مستشفى الامراض العقليه سابت كده الطرقات في راجل ماشي دقنه دي قد كده واسود هو كله على بعضه وبتاع وراجل مدلول يعني مسكين يستحق الشفقه. تشوف الناس كيف تتعامل. الاطفال الطفل مش مكلف اللي هروح يجيب حاجه لو نعمل اي حاجه ما هوش مكلف. لكن يعني الواجب على المجتمع ان يصبر. لا يلاقي الرجال الكبار يستهزئون به. وفي مره قلعوا واحده امراه عند السوق وهدان هنا امراه مدلوله قال له اهدوها في الشارع. ده كلام يا اخوانا دي عورات في حدود الله عز وجل. لكن كل ده لانه لم يفكر انه قد يصب بنفس الامر. وتلك الايام نداولها بين الناس. ما تستضعفش احدا. الضعيف يعني حقك ان تعطف عليه الا في الحق الحق ده حد الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني لا ينبغي أن تنحاز للغني لأجل غناه ولا أن تنحاز أيضا للفقير لأجل فقره شفقة عليه. يجي واحد سواء تكسر خابط عربية من نار مدهملها صاحب العربية ينزل وخبط من ورا صاحب العربية ينزل الناس يتحرشوا بصاحب السيارة الملافي يقولوا انت اديله حاجة بقى يطلع بقى العربية بتاعته. قال لهم اديله ده هو اللي يقول يا اخي يعني مفيش حاجة لله انتوا عندكم مفيش حاجة لله وعايزين يضربوا الراجل اللي هو مدني عليه. لا ده ظلم وتجاوز الحقيقة. انت اعدل من الله عز وجل. اياكم غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. يبقى شوف الانسان يعطف على الفقير الا بقى في ايه عند مقاطع الحقوق الحزم والعدل المطلق ان توافق امر الله عز وجل وان تتحرى البحث عن الحق مش تنحاز لهذا لمجرد انه ضعيف وما الى ذلك. ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة ايام فيهلك احدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة الا هلك جميعا. وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. آخر أبواب التي تتعلق بحق الجار هذا حديث مضى بنا من قبل لكن يعني فيه زيادة مفيدة عن مجاهد رحمه الله. أنتم تعرفون الآن مجاهد، مجاهد ابن جبر، مجاهد ابن جبر إمام المفسرين وتلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 4 عرضات، أستوقفه عند كل آية أسأله عن تأويلها 4 مرات. شوف اهتمام أهل العلم والعلم. ده مجاهد، ده إيه؟ محدث في الحديث كمان، البارع، الحافظ، الثقة، السبت. يعرض القرآن على ابن عباس 4 مرات، يستوقفه عند كل آية يسأله عن تأويل هذه الآية. فعن مجاهد بن جبر رحمه الله قال: كنت عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وغلامه يسلق شاتا، ذبح خروف وقعد يسلق الشات. فقال: يا غلام، إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. لما تخلص ابدأ بالجار اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحة الله، اليهودي أصلحة الله. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. يبقى إذن الجار له حق حتى ولو كان كافرا. ولعلنا نتذكر حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجيران 3: جار له حق، الجيران 3: جار له حق، اللي هو الإيه؟ حق الجوار. وجار له حقان، جار له حق وهو الجار المشرك له حق الجوار، وجار له حقان وهو الجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له 3 حقوق وهو الإيه؟ جار ذو رحم مسلم، يبقى لي حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقبل أن نقوم للصلاة يقال بس أريد أن أنبه إلى شيء. قد يسألني بعض إخواني عن إنسان معين يذكرون من تصرفاته، يعني مثلا يجي واحد يقول لي: إيه رأيك لو إن في واحد بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أو بقول له مثلا الراجل ده يبقى حكمه كذا وطريقة التعامل معاه كذا. هناك فارق بين الفتوى والحكم. الفتوى تكون على قدر ما أعطاك المستفتي من تعليمات، ولا يلزم فيها الرجوع إلى المقول في حقه. يعني هند بنت عقبة لما جاءت النبي عليه السلام في حديث عائشة في الصحيحين وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه بغير علم. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. ما قالهاش لا استني بقى ما ربعت تجيب أبو سفيان ونشوف هو شحيح ولا مش شحيح، صحيح ولا إيه. طيب، وهكذا في أمور الراجل ده جي قال له: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. قال له: خلاص انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. وقال الآخر: احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه. فالناس لعنوه. هل النبي عليه قال: لا استنى ما نروح نشوف الراجل ده، لأن دي فتوى يا اخوانا. لما يجي واحد يقول: والله قلت لزوجي كذا وكنت أقصد كذا وكذا وكذا، خلاص ما دام أنت قصدك كده بتقول كده خلاص، يبقى الإجابة كذا. لكن في مقام القضاء والحكم لابد من سماع الطرفين، لابد في هذه الحالة من سماع الطرفين، حتى أنه إذا جاء أحد الطرفين وقد ثقل إحدى عينيه فليصدق القاضي، فقد يكون الطرف الآخر ثقل كلتا عينيه. فأخوانا في فرق بين الاثنين. وأنا لما بيجي واحد يسألني على وجه العموم، ما تقول في رجل فعل كذا وكذا وكذا؟ يعني في بعض إخواننا سألوني عن رجل فقلت هو يعني منافق، يعني قالوا لي ان هو بيختلس الاموال مش عارف ايه وما الى ذلك. فصرت لقيته جايب لي كاتب لي جواب، الجواب ده يعني بيوبخني فيه توبيخا رقيقا يعني، مش وبيقول يعني لو كنت احضرتني والله انا ما اعرفش انا ما اعرفش مين اللي اتقال في حق هذا الكلام، والله لا اعرفه، ما كنت اعرفه، انا عرفته فقط. فهناك فارق بين القضاء وبين الايه وبين الفتوى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، سائل يقول: عليك السلام ورحمه الله وبركاته. حلف زوج على زوجته وقال لها: تكوني طالق بالثلاثه ان شاهدت التلفزيون، فماذا افعل في هذا الحلف؟ وهل لو شاهدت زوجته التلفزيون تصبح طالقا حتى ولو كان يقصد التهديد فقط؟ اذا قال الرجل لامرأته انت طالق ثلاثا، او قال يرحمك الله، او انت طالق ثلاثا ان فعلت كذا وفعلت، يقع هذا الطلاق ثلاثا في مذهب الائمة الاربعة واهل الظاهر، خلافا لما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد انكر هذا المذهب جدا على شيخ الاسلام ابن تيمية، حيث انه قال: طلاق الثلاثة في لفظة واحدة، يعني اذا قال لامرأته انت طالق ثلاثا تقع واحدة، هكذا قال شيخ الاسلام. واحتج شيخ الاسلام بما اخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان طلاق الثلاث يقع واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد ابي بكر وفي صدر من خلافة عمر. فلما رأى عمر الناس يتسارعون في ذلك، قال: إن الناس قد تتايعوا في ذلك، والتتايع بالياء هو التسابق في الشر، إن الناس قد تتايعوا في ذلك، فلو أمضيناه عليهم فصار يقع بعد ذلك ثلاثا. هذه حجة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى الحديث من حديث مين؟ ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم: كان طلاق الثلاث يقع واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر. ذهب عامة أهل العلم بما فيهم ابن عباس نفسه إلى أن المراد بهذا الحديث إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق فاللفظة الأولى أنت طالق الأولى إنشائية بالإجماع، أنشأ طلاقا. واللفظة الثانية والثالثة يحتمل أن تكون كل واحدة منهما إنشائية أيضا، يعني أنت طالق وطالق، ويحتمل أن تكون اللفظتان الأخيرتان للتوكيد، يعني زي ما يكون بيقول لها أنت طالق، سمعتيني طالق، مبسوطة كده طالق، يعني بيؤكد الطلقة الأولى، فهذا هو المراد. فلما رأى عمر الناس قد تلاعبوا في هذا الأمر وكثر وقوعهم فيه، حمله على الأعم الأغلب، فقال: إذا قال رجل امرأته أنت طالق يبقى هذا يقع إيه ثلاثا، لأن الناس كانوا يفعلون هذا على عهد عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن الرجل لو قال لامرأته أنت طالق ونوى باللفظتين الثانية والثالثة التوكيد لم يقع إلا مرة واحدة، لكن كل ده يا أخوانا خارج لفظة أنت طالق ثلاثا. واضح؟ ابن عباس رواه الحديث، ثبت عنه بالإسناد الصحيح أن رجلا قال له: قلت لامرأتي أنت طالق بعدد نجوم السماء، قال: كان يأتيك من ذلك، ما شوف يا أخي الله، كان يأتيك من ذلك ثلاثة وخلاص، إيه عدد نجوم السماء دي؟ وأتاه رجل آخر في أثر سعيد بن جبير وقال له: قلت لامرأتي أنت طالق ثلاثا، فأطرق ابن عباس. قال سعيد بن جبير: فظننت أنه سيرد عليه اليمين، فقال ابن عباس: يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس وماذا يفعل لكم ابن عباس؟ وقد قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا. اذهب فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. فلفظ الثلاث يقع ثلاثا في مذهب الائمة الاربعة ومذهب اهل الظاهر، والمسألة فيها بحوث ومطولات، لان شيخ الاسلام اطال النفس فيها، فاطال اهل العلم النفس في الرد على شيخ الاسلام رحمه الله. والكل يؤخذ من قوله ويرد، الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، الكل يؤخذ من قوله ويرد. طيب ده امر اول. الامر الثاني يعني اذا قال الرجل لامرأته انت طالق ثلاثا يقع ثلاثا، اذا قال الرجل لامرأته انت طالق ثلاثا ان فعلت كذا، شيخ الاسلام يقول ان كان هذا الرجل ينوي بذلك التهديد لا يقع الطلاق، وان كان لا ينوي التهديد بل نوى الطلاق، فان فعلت هذه المرأة وقع طلقة واحدة. وقد خالف شيخ الاسلام في هذا الموضع ايضا الائمة الاربعة وجماهير اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ايضا، لان الالفاظ الصريحة لا تحتاج الى معرفة النية. النية في الالفاظ غير الصريحة التي يسمونها بالكنايات. فلو ان رجلا قال لامرأته الحقي باهلك، احنا عارفين حديث كعب بن مالك رضي الله عنه صحيح البخاري في قصة الثلاثة المخلفين، وان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل الى كعب بن مالك ان اعتزل امرأتك، فقال كعب بن مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اطلقها؟ قال لا ولكن اعتزلها. فقال الحقي باهلك، روحي عند اهلك، انا راجل شاب ومش ناقص المخالفات تانية وادي ناس الداهية تاني، لا روح اقعد عند اهلك، الحقي باهلك. فلم يكن طلاقا، في حين انه صلى الله عليه وسلم حين تزوج ابنة الجون، تزوج امرأة ابنة الجون، فقالت له اعوذ بالله منك، لما اراد ان يدخل بها قالت اعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم، الحقي باهلك. فكان هذا طلاقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف نفس اللفظة، لم تكن طلاقا من كعب بن مالك لأنه لم ينوي الطلاق، وكانت طلاقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نوى الطلاق. إذن الألفاظ المحتملة تحتاج إلى معرفة نية المتلفظ، أما الألفاظ الصريحة التي جعلها الله عز وجل علامة على أحكام شرعية فلا يحتاج فيها إلى معرفة النية. يعني صار مثلا أنك أنت تيجي تشتري مني النظارة دي، تقول لي بيع النظارة دي بعشرة جنيه، أقول لك آه، خدت أنت النظارة أنا خدت بعشرة جنيه، واجي ثاني يوم اقول لك لا ده انا كان قصدي اقدرها لك ب10 جنيه، ده انا كان في نيتي ان انا اقدرها لك ب10 جنيه، او تيجي انت ترجع لي النظاره تقول لي لا ده انا كان قصدي ان انا اقدرها، ده انا كنت بهزر، ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ لا يستقيم. فاحكام الاسلام تجري على الظاهر. فاذا قال الرجل انت طالق خلاص تبقى طالق. فهذا هو الموضوع الثاني الذي خالف فيه شيخ الاسلام رحمه الله جماهير اهل العلم. وهل يظن يا اخوانا بعمر بن الخطاب ان يغير حكما شرعيا؟ تظن ان الفاروق الذي ما كان يحيد عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى انه وهو على فراش الموت قال استخلف، فقيل له ان استخلفت فقد استخلف ابو بكر، وان لم تستخلف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يستخلف. فما أن ذكر له هذا إلا وعلم جميع القوم أنه لن يحيد عن موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لم يستخلف. لكن هم 10 عارفين إحنا القصة يعني، لكن مهم أنه هو لم يستخلف، فأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف. فعمر رضي الله تعالى عنه يظن به أن يغير حد من حدود الله، يعني امرأة لما زوجها يقول لها أن طارق ثلاثا تقع واحدة، يقوم عمر يحرمها على زوجها بنظره مجرد رأيه ويحلها لرجل آخر، من صيبة هذا لا يتصور بعمر أبدا. لأن احنا لو تصورنا هذا بعمر يبقى دي حبة شيطانية للذين بدلوا الشرائع. لان ايه الفرق بين تغيير شريعة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين والف مدام يجوز تغيير الشريعة؟ هذا يا اخوانا لا يتصور بامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابدا. النبي عليه السلام من ساعة ما مات استقرت الشريعة خلاص. ليس شوف كلام ابن حزم رحمه الله في مراتب الاجماع، قال واتفقوا على انه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعة. اتفاقه فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعة، فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها. شوف كلمة استدلال منها دي عشان ايه؟ يجوا حد لك المصالح المرسلة. ايه دليل المصالح المرسلة؟ يقول لك قال الله عز وجل، مع ان ممكن يكون الدليل ده لا دلالة فيه اصلا، لكن هو مستند الى ايه؟ واتفقوا على انه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد كمل الدين وانقطع الوحي واستقرت الشريعة، فليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، ولا أن ينقص منها شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك فهو كافر. هذا هو الإجماع الذي نقله أبو محمد بن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب نقد مراتب الإجماع سكت عند هذا الموضع، والمواضع التي يسكت عندها يبقى لا نقد له عليها، لان في هناك مواطن ادعى ابن حزم فيها الاجماع وبين شيخ الاسلام انها ليس مجمعا عليها بل خالف فيها فلان وعلان وما الى ذلك. يبقى كيف يتصور بعمر رضي الله تعالى عنه ان يفعل امرا اجمعت الامه على ان من فعله كان كافرا؟ اخواننا ده يعني ايه؟ ولذلك عابوا على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله جدا في هذه المساله، مع ان شوف هو الامام يعني الشيخ الاسلام ده عجوبة من اعاجيب الله عز وجل فعلا، لكن فعلا الكل يؤخذ من قوله ويرد. فهذه المرأة والحالة هذه ينبغي عليها الا تشاهد التلفاز، لا سيما ان مشاهدة التلفاز تجر شرورا عظيمة والعياذ بالله، والله تجر شرورا عظيمة. اي واحد بيزعم ان هو يرى في التلفاز الاخبار والشيخ الشعراوي وكرة القدم بس، أقول له راجع نفسك وتذكر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين ليه؟ ده التلفاز عامل زي الهيروين، عامل زي البانجو والعياذ بالله. تبص تلاقي ايه؟ حاجة بتجر حاجة، حاجة بتجر حاجة. ولذلك قال الله عز وجل ولا تتبع خطوات الشيطان. الله عايز الأخبار يا أخي ما تسمع في الراديو، ما تقرأ الجرنال، اشمعنى التلفزيون بالذات؟ الجن ده النهاردة بيقتطع من أوقات الناس الشيء الكثير، وإحنا أعمرنا بها رؤوس أموالنا، فبنفرط في هذه الرؤوس، في رؤوس أموالنا هذه بأثمان بخسة جدا، فلابد من عودة إلى الله عز وجل. فحذار هذه المرأة أن تقع في هذا الأمر. نقع فيه بقى فإيه؟ فقد بينت مذهب الأئمة الأربعة في هذا الصدر. طبعا هو يجوز له أن يسأل لجنة الفتوى، ربما أفتته بشيء آخر. لي ابن مريض وأنا أهملت في علاجه وهو صغير، فاستقر المرض عنده، فأريد أن أعطيه مبلغا من المال أو أكتب له شيء أن تنازلا مني له، هذا غير الميراث، وله إخوة متزوجون ولهم عيشة مستقلة وهو لا يقدر على العمل، فهل يجوز أن أكتب له شيئا؟ نعم يجوز لك أن تكتب له شيئا إن كان الأمر على ما ذكرت، لأن الرجل مطالب بإعالة ابنه حتى يمتهن مهنة يمكنه أن يتكسب منها، وواضح أن هذا المرض الذي أصابه كان نتيجة لإهماله، فلا أقل من أن تتكسله. أنا أعمل مأمورا للضرائب منذ ما يقرب من 8 سنوات، وبجانب عملي هذا أعمل مساء مع حماية محاسبا بمحل تجارة ملابس جاهزة، فما رأي الإسلام في العمل بالضرائب علما بأني أتقي الله في هذا العمل قدر المستطاع، وقد أفيد بعض الناس وأبين لهم بعض مشاكلها من خلال ذلك العمل، فلماذا تنصحني أترك هذا العمل أم أستمر فيه علما بأني متزوج ولي 3 أولاد؟ أقول هذه الضرائب التي تحصل من الناس هي من المكوس التي حرمها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وبيان أنها من أشد الكبائر. وقد يستدل البعض بأنها من المصالح المرسلة وليست كذلك، لأن ضابط المصلحة المرسلة عند القائلين بها وهم المالكية، يعني المصالح المرسلة ده أصل لم يقل به جميع أهل العلم وإنما قال به المالكية فقط، ضابط المصلحة المرسلة عند المالكية أنها لا يلجأ إليها إلا بعد توفير الأبواب، بعد استيفاء الأبواب الشرعية، بعد استيفاء الأبواب الشرعية. والله عز وجل قد بين أن الأموال الواجبة أو أن الحقوق الواجبة في مال المسلم، الحق الواجب في مال المسلم هو الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن، هذا الحديث من حديث ابن عباس، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن، ومعلوم أن النبي عليه السلام أرسل معاذا إلى اليمن في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، يعني قبل وفاته بحوالي 3 أشهر، قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بحوالي 3 أشهر. قال إنك تقدم أرض قوم أهل الكتاب، فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. انتهى الحديث. فهذا الحديث بيّن فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لم تفرض إلا الزكاة، فإن أدوا الزكاة فإياك أن تأخذ الزكاة من نفيس مالهم، بل من المال المتوسط، من إيه؟ من وسط الأموال، لا من الأموال المعيبة ولا من الأموال النفيسة. فإذا جمعت الزكاة من أهلها وأنفقت في أهلها وفي أبوابها، وكان المسلمون بحاجة مع ذلك إلى المال، جاز في هذه الحالة أن تحصل أموال من الناس على قواعد معروفة في الشرع، مش على هذه القاعدة أن ضريبة على كل إنسان يبقى يقول لك 10%، يبقى الواحد بياخد 10 جنيه ولا بياخد 100 جنيه ويطلع منه 10 جنيه يظل 90 جنيه، واحد بياخد 10,000 جنيه هطلع منه قد ايه؟ 1,000 جنيه يظل 9,000 جنيه. لا، هذا ليس عدلا في طريقة التحصيل وطريقة المساهمة في مرافق المجتمع وما الى ذلك، مرافق الدولة. ولذلك شوف في العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله حين طلب منه السلطان ان يحض الناس او ان يوجب على الناس أن يدفعوا أموالا لمجابهة التتار، أبى العز بن عبد السلام وقال أبدا، حتى تباع أولا الخيول والسيوف الذهبية والأواني الذهبية والخيول المطهمة والمركبات الملكية السلطانية، حتى تباع كل ذلك ويترد، بل وحتى يباع المماليك وترد أموالهم إلى بيت المال، فإن هذا حق بيت المال، فإن لم تكفي هذه الأموال للجهاد سنفرض الأموال على الناس. لكن قبل كده لا، قبل كده لا، دي عشان تكون مصلحة مرسلة لابد من استغراق الباب الشرعي أولا اللي هو الإيه؟ الزكاة. ونحن نعلم ونشهد شهادة لله عز وجل أن الإمام لو أخذ الصدقات الزكاة من أهلها بالفعل وأنفقها في أوجهها الشرعية بالفعل لكانت كافية، لأن الإسلام كما يقول أهل العلم وكما هو متفق عليه الإسلام جاء لتحقيق المصلحة، صح ولا لا؟ يبقى لما يجي يفرض عليك الزكاة وفقط ينبغي أن تكون هذه الزكاة كافية. راجع ترجمة عمر بن عبد العزيز الذي قضى 2 سنين، هل كان يأخذ من الناس ضرائب أم كان يأخذ الزكاة فقط؟ كان يأخذ الزكاة فقط، فلما جابوها من الاقاليم قال لهم لا، ده بتؤخذ من الفقراء وترد على الاغنياء في نفس الاقليم، ما تبعتوهاش. قالوا له ما فيش عندنا، مفيش عندنا فقراء للمساكين. قال زوجوا منها الشباب، زوجوا منها الشباب. يبقى شوف الاموال الزكاة كفت ولا ما كفتش؟ ليه؟ عشان فيه امام عادل. امام عادل راح يقترض من زوجته درهما ليشتري به عنبا، فقالت له انت امير المؤمنين فاطمة بنت عبد الملك التي قال فيها الشعراء بنت الخليفة والخليفة جدها، اخت الخلائف والخليفة زوجها، بنت عبد الملك ابن مروان الخليفة وابو مروان ابن الحكم خليفة واخوتها الوليد وسليمان وهشام ابن عبد الملك خلفاء، وزوجها الامير الراشد الامام الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قالت له انت امير المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنبا؟ قال يا فاطمة هذا ايسر من معالجة الاغلال والانكال في نار جهنم غدا. يعني نفسي في عنب ما كلتوش، ايه اللي حصل؟ لكن اقول بقى الفلوس اللي مثل المادي بتاعتي ويركب ورمح زي ما انت عايز. شوف سفيان الثوري رحمه الله دخل على ابي جعفر المنصور فقال له يا امير المؤمنين لقد اجحفت ببيت المال في حجتك هذه. كان بيحج ولما شافه في الحج هناك ادبه. شوف العلماء كانوا ازاي، اتاه في يوم عرفه لبس البشاكير امير المؤمنين عمال بقى ما قالوش بقى انت زعيم العلم والايماء. قال امير المؤمنين انظر الى هؤلاء، انت عارف يوم عرفه كل الحجيج واقفين في نفس الايه. فقال هؤلاء قوم لا يحدهم البصر، البصر ما يقدرش يجيب اخرهم. قال اما ان كل واحد من هؤلاء سيسال عن نفسه، واما انت فستسال عنهم كلهم. فبكى ابو جعفر المنصور. شو دفع يقول له؟ لقد حججت حجه اجحفت فيها ببيت المال. ان عمر رضي الله تعالى عنه حج فاخذ من بيت المال 10 دنانير فقال ما اراني الا وقد اجحفت ببيت المال.